أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، تحية طيبة مباركة من هذه الساحة الطاهرة، من ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمحافظة القاهرة، ونحن نلتقي على حب الله سويا في صلاة فجر هذا اليوم السبت 26 من شهر ذي القعدة من عام 1430 من الهجرة النبوية المشرفة، الموافق 14 من شهر نوفمبر من عام 2009. إخوتنا في الله، في هذا الوقت من اليوم يحلو القرب من الذي هدى العباد إليه، والذي أنار بصائر المؤمنين بنوره، والذين وصفوا في الآيات التي بدأنا بها هذا اللقاء. إخوتنا في الله، إن القرب من المصور يكون بالتدبر فيما صور، ومن التدبر أن نحرص على سؤال أنفسنا: أين نحن من عباد الرحمن؟ إخوتنا في الله، بكلام الله نبدأ، وفيما يتلى علينا نتدبر، وإن شاء الله عليها وبها نحيا. بآيات الله البينات التي يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي لما يتيسر له من سورتي الدخان والجاثية، بدءا من الآية 17 من سورة الدخان، وانتهاءا بالآية 11 من سورة الجاثية، نبدأ مع حضراتكم هذا اللقاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وإن لم تؤمنوا

شيئا. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم الذي أنزل الحق من عنده على قلب نبيه نورا نورا يضيء به قلوب من أحب أن يسلك الدرب درب الإيمان ويترقى إلى أن يصل إلى الإحسان. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، بعد أن شرفنا الآذان ورققنا القلوب بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي استمعنا إليها من القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي في هذا اللقاء الإيماني الذي يجمعنا وإياكم من ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمحافظة القاهرة في لقاء الفجر.